الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: في أنواع ما يقع من السماع أو الإلهام لأرباب الرياضات أنه أحد وجوه ثلاثة لا رابع لها. الأول أن يخاطبه الملك خطابا جزئيا، وهو إما أن يكون يسمعه بأذنه وهو نادر، أو خطاب يلقي الملك يلقيه في قلبه يخاطب به روحه. والنوع الثاني خطاب الهواتف من الجن، قد يكون جنيا مؤمنا صالحا وقد يكون شيطانا. النوع الثالث خطاب حالي، أنا فصل النوع الثالث خطاب حالي تكون بدايته من النفس وعوده إليها فيتوهمه من خارج، وإنما هو من نفسه، منها بدأ وإليها يعود. وهذا كثيرا ما يعرض للسالك فيغلط فيه ويعتقد أنه خطاب من الله كلمه به منه إليه، كلمه بهذا الخطاب من الله إلى العبد. قال: وسبب غلطه أن اللطيفة المدركة من الإنسان للروح إذا صفت بالرياضة، رياضة النفس يعني بالصيام والقيام والذكر، هذا هو المشروع، ترويض النفس. الرياضة مقصود بها ترويض النفس، ترويض البدن. دي الرياضة اللي أصبحت لا يعرف غيرها الآن، أن الإنسان يريض بدنه، يروض يهيئ حركاته ويقوي عضلاته ونحو ذلك. لكن هم دايما لما يقصدوا كلمة الرياضة، مش الرياضة العقلية برضو زي العلوم الرياضية اللي بيروض العقل على التفكير بطريقة معينة من الحساب ونحو ذلك، لا، هو المقصود بقى فيه ترويض للإيه؟ للروح والنفس والقلب. طبعا في رياضة مشروعة اللي هي الصيام والقيام والصدقة والاعتكاف والخلوة أحيانا والذكر، وفي رياضة غير مشروعة بشدة الجوع وشدة الظمأ وشدة السهر وشدة العزلة. عشان كده الشيخ حامد يقول: ليست الرياضة بالجوع والظمأ وأخذ النفس بما يضاد فطرتها وسنة الله الحكيم العليم الرحيم فيها. من أسباب تصفية الروح ليست هذه الرياضة بالجوع والظمأ، الجوع المبالغ فيه ليعد أيام يتواصل بلا أكل ولا شرب، ليست هذه الرياضة من أسباب تصفية الروح ولا القلب ولا النفس، وإنما سبب التصفية هو العلم النافع من تدبر كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم والعقيدة الصحيحة والعمل الصالح. قال: والعمل الصالح ثمرة ذلك العلم. وقد غلط أشد الغلط من خدع لصوفية الهند وشعوذة فقرائهم. هناك نوع من الجوع والظمأ مشروع، وهو الذي بالصيام، لأن لا شك أن الصيام فيه جوع وعطش، كما قال معاذ رضي الله عنه: اللهم إنك تعلم أني ما كنت أحب البقاء في الدنيا إلا لظمأ الهواجر ومكابدة ليالي الشتاء الطويلة، يعني في القيام، ومزاحمة العلماء بالركب. أنه كان يحب البقاء في الدنيا لأجل الصلاة والصيام وطلب العلم. فإنكار أن هناك نوع من الجوع والظمأ مشروع خطر، ولكن المبالغة في ذلك هو الخطر. رد عليه ولا ما في مزيد غير. قال سبب غلط من يغلط في هذا النوع الحالي الذي من يغلط في أن هذا الخطاب من منه إليه أن اللطيفة المدركة من الإنسان اللي الروح إذا صفت بالرياضة وانقطعت علاقها علائقها يعني الشواغل الكثيفة صار الحكم لها بحكم استيلاء الروح والقلب على البدن، صار الحكم للروح والقلب، صار الحكم لها يعني الكلمة بقت ليها على البدن، ومصير الحكم لهما للروح والقلب، فتنصرف عناية النفس والقلب إلى تجريد المعاني التي هي متصلة بهما، وتشتد عناية الروح بها بالمعاني الاعتقادية الموجودة، وتصير في محل تلك العلائق والشواغل، بدل ما الناس مشغولة بالأكل والشرب والخناقات والنزاعات واللي هيحصل واللي حصل، هو مشغول بتحقيق الحب والخوف والرجاء والشكر. يقول فتملأ القلب فتصرف تلك المعاني إلى المنطق، يعني يقول إن تمتلئ المعاني الإيمانية ده النوع الصحيح منها، يعني بسبب مشاهدته للمعاني تملأ القلب. يقول والخطاب القلبي الروحي بحكم العادة تصرف تلك المعاني إلى المنطق، والخطاب الروحي بحكم العادة، ويتفق تجرد الروح فتتشكل تلك المعاني للقوة السامعة بشكل الأصوات المسموعة، وللقوة الباصرة بشكل الأشخاص المرئية. طبعا ده في الحقيقة نوع من الخطأ، إن الإنسان يتهيأ له بقى إن الحاجات دي كأنه بيسمعها كأنه بيشوفها، فيرى صورها ويسمع الخطاب، وكله في نفسه ليس في الخارج منه شيء، ويحلف أنه رأى وسمع وصدق، لكن رأى وسمع في الخارج، رأى وسمع في الخارج أو في نفسه، ويتفق ضعف التمييز مع قلة العلم بقى وعدم التمييز بين ما في النفس وما في الخارج، بين الحق وبين الباطل. يقول ويتفق ضعف التمييز وقلة العلم واستيلاء تلك المعاني على الروح وتجردها عن الشواغل، فيحصل أن يصف شيئا هو في الحقيقة خطأ بسبب هذه الأسباب. يتصور أنه يسمع ويرى أشياء معينة هي في الحقيقة ليست إلا من نفسه. قال فهذه الوجوه الثلاثة هي وجوه الخطاب، ومن سمع نفسه غيرها فإنما هو مغرور وخدع، فإنما هو غرور وخدع وتلبيس. وهذا الموضع مقطع القول، وهو من أجل المواضع لمن حققه وفهمه، والله الموفق للصواب. يعني إيه سمع نفسه غيرها؟ إيه بقى وفضل إيه تاني؟ إن يقول أنا سمعته من الله. إن إحنا النوع الأول كان خطاب ملك جزئي، وده وارد يحصل كما كانت الملائكة تسلم على عمران بن حسين، وكما كلمت الملائكة مريم على القول بعدم نبوتها. فنقول إذن ما بقي من نوع آخر هو وهم أنه يسمع كلام الله. الدرجة الأولى من الإلهام في تعريف الهروي كانت نبأ يقع وحيا قاطعا مقرونا بسماع. قلنا النبأ اللي هو خبر عن غيب معظم، خبر عن غيب شيء عظيم، يقع وحيا قاطعا. كلمة يقع وحيا قاطعا ده خلل في أن يعرف به الإلهام، إنما يقع وحيا قاطعا للأنبياء مقرونا بسماع، هذا لا يلزم منه السماع كما ذكرنا في التعريف في الدرجة الأولى فيه هذه المآخذ. قال الدرجة الثانية إلهام يقع عيانا، يعني يراه بعينه أو يوصل إلى الضرورة، وعلامة صحته أنه لا يخرق سترا ولا يجاوز حدا ولا يخطئ أبدا. ودي برضو أنواع من الخلل في التعريف. قال: الفرق بين هذا وبين الإلهام في الدرجة الأولى أن ذلك علم شبيه بالضروري الذي لا يمكن دفعه عن القلب، اللي هو الأولاني اللي هو بيقول يقع وحيا قاطعا بس علمي من جهة العلم، وهذا معاينة ومكاشفة، فهو فوقه في الدرجة وأتم منه ظهورا، ونسبته إلى القلب نسبة المرئي إلى العين. يقع عيانا يعني حاجة شايفها لا تحتمل عنده غير ذلك. وذكر له 3 علامات. طبعا ده معناه أنه ممكن هيشوف الملائكة، ده الكلام على ذلك يعني، ولكن هذا الأمر من الذي يجزم أنه لا يخطئ أبدا في أن الذي رآه هو ملك وليس شيطانا أو ليس من أحوال النفس الأنبياء أيضا، لأن القطع هو نفس المعنى، ده الأولاني كان قطع وده خطأ، فما بالك اللي بيجعله معاينة ويجزم بأن هؤلاء ملائكة؟ هذا كلام فيه خلل عظيم جدا، ويجزم أنه لا يخطئ أبدا، فهذا ده لا يصل إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأن عمر بن الخطاب أخطأ في يوم الحديبية. يقول إحدى العلامات 3 أنه لا يخرق سترة، أي صاحبه إذا كوشف بحال غير المستور عنه لا يخرق سترة ويكشفه خيرا كان أو شرا، يعني اطلع من خلال هذا الكشف والإلهام على أن فلانا له من المنكرات كذا وكذا، كشف عنه، فيقوم عمره ما يقول الكلام ده ليه للناس، أو كشف له عن الخير أن فيه من ميزات فلان ومن حسناته كذا وكذا، أيضا لا يخبر بذلك، لا يكشف سترة، أو لا يخرق سترة ما ستره الله من نفسه عن الناس، يعني عمره ما يقول للناس أنا صاحب إيه إلهام وكشف، علمت عنده أنه لا يخرق سترة، بل يستر نفسه ويستر من كوشف بحاله. ده عموم التعريف يشمل الاثنين. الثاني أنه لا يجاوز حد يحتمل وجهين، أحدهما أنه لا يتجاوز به إلى ارتكاب المعاصي وتجاوز حدود الله، يعني عايز يقول أنه هو ملتزم بحدود العلم الظاهر، إن الإلهام ده لن يستعمل في ادعاء أشياء تخالف البينات، ما يقولش أنا وقع في قلبي أو رأيته عيانا إن فلان ده راجل كذاب أو إن الراجل ده فيه كذا وكذا. يقول لا له لا يتجاوز به إذا ارتكاب المعاصي وتجاوز حدود الله مثل الكهان وأصحاب الكشف الشيطاني، يعني هم لقول إن هناك في مسألة أصحاب الكشف الشيطاني والمعاينة في هذا الباب في وقائع بتحصل، بيفتحوا المندل والناس بتشوف حاجات، ده وقائع محسوسة، يجيب طفل أو شابة صغيرة أو نحو ذلك أو غلام يناهز البلوغ، وبعدين يجيبوا بتاع كده زي بلورة أو مراية، وبعدين يغمض عينيه، وبعدين يقول له أنت شايف إيه، بعد ما يقرأ أشياء في هذا المجال بيتمثل الشيطان في البلورة دي، تلاقي الولد يقول أنا شايف واحد صفته كذا كذا، دخل من البيت الفلاني طلع للبيت الثاني هو اللي قتل العيل الفلاني، أظن حكيتها قبل ذلك مرات، يعني كان في عندنا في البلد مرة زمان بنت اختفت وقعدوا يدوروا عليها والبوليس والمباحث والبتاع، واختفت البنت محدش عارف، أهلها يعني داخلوا في الموضوع، راحوا جينا رايحين بلدنا احنا في كفر الزيات، راحوا بورسعيد عند حد بيفتح المندل ملوش علاقة بالموضوع، وجابوا العيل اللي بيفتح المندل قاعد يوصف بالظبط ان جارهم هو اللي طلع من البيت وخد البيت وقتلها وخد الحلقة اللي في ودنها وايه ودفنها في الايه في البيت اللي هو فيه، وانه هو قاعد يحفر ودفن البيت. دي قصة وقعت، الجن ما عمل تمثيل لها زي ما بيجي المجرم ايه راحوا بلغوا البوليس انه بيتهموا فلان بقتلها وان البنت مدفونه في الايه في البيت الفلاني، البوليس راحوا وفتحوا وحفروا وطلعوا جثه البنت، دول أصحاب كشف شيطاني مش كده، بيتقرب إلى الشيطان، بيتجاوز الحدود، بيرضي الشياطين، تقوم تعمل معاه إيه كده من أجل أن ياخد فلوس، بيسموه فتح المندل. وبيوصف حاجات بالتأكيد شايفها، أصل الكلام ده لا يمكن، وإيه اللي العيل في بورسعيد إيه اللي هيخليه يجي إيه يعرف التفاصيل دي ويطلع حقيقة، يعني القصة كنت يعني أبناء عمواتي شاهدينها. جاب الموبايل، كل ده كشف شيطاني، وده غيب نسبي، حاجة حصلت بالفعل، الجن شافوها وهم موجودين ومثلوها بالإيه باللي هم شافوه، والجن عنده قدرة على التشكل في أشكال إيه كثيرة، يمكن يتشكل في شكل حيوان وفي شكل إنسان وهكذا. فتجاوز حدود الله عز وجل وارتكاب المعاصي، ده المعنى الأول، هو يقول من علامات إنه عشان يبقى رجل صالح، إنه يبقى إلهام صحيح، أنه لا يجاوز حدا. المعنى الثاني أنه لا يقع على خلاف الحدود الشرعية، مثل أن يتجسس به على العورات التي نهى الله عن التجسس عليها وتتبعها، فإذا تتبعها ووقع عليها بهذا الكشف فهو شيطاني لا رحماني. الثالث أنه لا يخطئ أبدا بخلاف الشيطاني، فإن خطأه كثير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن صائد، ابن صياد غلام يهودي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى أن يكون هو الدجال. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحاول أن يعرف من أمره بعض الأمور، فكان يسأله ماذا ترى، فقال أرى عرشا على البحر على الماء، كأنه بيتوهم أن ده عرش ربنا على الإيه؟ على الماء. ربنا قال وكان عرشه على الماء، فقال ترى عرش إبليس على البحر، فقال من يأتيك؟ قال أتيني صادق وكاذب. واحد بيجيله بيصدق معاه، والتاني بإيه بيكذب عليه كتير. فقال خبأت لك خبيئة، فما هو؟ فقال هو الدخ. فقال اخسأ فلن تعد وقدرك. هو ما عرفش يجيب غير يعني الكلمة التي يعني تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم، آية أضمرها أو أخبر بها بعض من معه صلى الله عليه وسلم أنها آية الدخان، فارتقب يوم تأتي السماء ودخان مبين. الشيطان التقط إيه اللي موجود، وممكن يكون موجود، ده الرسول صلى الله عليه وسلم بيخبر أنه إذا أذن فإن الشيطان يبتعد حتى إيه يكون بكذا وكذا ثم يعود، فإذا أقيم بالصلاة رجع ثم يعود حتى يخطر بين المرء ونفسه، وحتى لا يدري المرء كم صلى. إذن الشياطين موجودة، رسول الله في شيطان أراد أن يقطع عليه صلاته فأمسكه فقال ألعنك بلعنة الله ثلاثا. فإذا كان الرسول صلى الله عليه والصحابة كان ممكن الشياطين بتبقى إيه موجودة، فما بال بأن إحنا وارد جدا عندنا الحكاية دي. المهم أن الشيطان الذي يأتي ابن صياد سمع كلمة الدخان فألقاها إليه، فالرسول صلى الله عليه وسلم عرف قدره وأنه إيه من الكهان وإخوان الكهان الذين تأتيهم الشياطين. قال فالكشف الشيطاني، قال أن النبي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن صائد ما ترى، قال أرى صادقا وكاذبا، فقال لبس عليك. فالكشف الشيطاني لا بد أن يكذب ولا يستمر صدقه البتة، ولكن مسألة أنه لا يخطئ أبدا هذا كلام لا يلزم أبدا، أعني أنه يمكن أن يكون الإنسان مؤمنا ويأتيه كشف لكن قد يخطئ، قد يخطئ فيما يرى، لذلك لا يستطيع الذي يشهد هذه الأمور أن يجزم بأن هذه المرة كان هناك صدق. كل مرة في المرات الكشف ده أو الإلهام ده التي تقع عيانا يمكن أن تكون مخطئة، لا يستطيع الجزم بأنها كانت حقا إلا بعد أن يعني يستبين الأمر ويمضي الأمر فعليا، مش كل ما يقع في قلبه يقول هي إيه الإلهام ألهمت كذا وأنا أجزم بحصول ذلك وأنا أجزم بأن هذا هو الأمر، لا، أنت شرطه على أنه هو يمكن أن يكون خطأ وصوابا يجتهد فيه يرجو أن يكون صوابا، يتوقع أن هيحصل حاجة، يرى أنه هيحصل حاجة بس يمكن أن يخطئ. نمرة اتنين أنه هو لا يتعدى به الحدود، ما يبنيش عليه مثلا أن وقع في نفسه أن بيحصل كتير جدا أن فلان وفلان دول اللي قاعدين يتكلموا سرا دول بيتفقوا عليه، دول بيخططوا علشان يعملوا كذا وكذا، يروح جاي باني على الايه، على الامر ده ويقول بصوا شفتوا المؤامرات، شفتوا عايزين يعملوا فيها ايه. واحد يشوف واحد مثلا بيتكلم في التليفون يقول فلان بيكلم مراتي او بيكلم اختي، ويروح جاي عامل بناء على ذلك ان هم ايه، ان هم على علاقة مريبة. طب انت باي شيء إن وقع ذلك؟ انت لا تبني على ما يقع في نفسك ما تتجاوز به الحدود. الأمور تحتاج إلى بينات، ولا يجوز التعامل بغير حدود الشرع، ولا يخرق سترا. ده بقى اللي هو الجزء اللي تكلمنا عنه، لا يخرق في ستر بقى الذي كشفه الله له عن مستور حال، لا يفضحه ولا يبين ما عنده، ولا يكشف الستر الذي بين الناس وبين نفسه الذي أن الله من عليه بأنواع من العلوم. قال الدرجة الثالثة: إلهام يجلو عين التحقيق صرفا وينطق عن عين الأزل محضا، والإلهام غاية تمتنع الإشارة إليها. طبعا ده كلام غاية في الصعوبة. إلهام يجلو عين التحقيق صرفا، يرى عين الحقيقة محضا وينطق عن الأزل محضا. يعني إيه الأزل ده؟ اللوح المحفوظ أو ما هو مكتوب في الأزل أو ما هو في علم الله. كلام ده طبعا ألفاظ لا يصلح أبدا أن تستعمل في حق إنسان يخطئ ويصيب، ولا حتى الرسل ينطقون عن الأزل، ولا حتى الرسل يطلعون في اللوح المحفوظ ما شاءوا، بل لا يعلم الغيب إلا الله. قال: عين التحقيق عنده هي الفناء في شهود الحقيقة، بحيث يضمحل كل ما سواها في ذلك الشهود. للفناء حقيقة الأمر انعدام المخلوقين، ليس حسا ولكن في الشهود مش حاسس بيهم. يقول: وتعود الرسوم أعداما محضة. كل اللي انت شايفه ده نتيجة شهود الأولية لله، وإن كل دول كانوا عدم فهم الآن أيضا عدم. فالإلهام في هذه الدرجة يجلو هذا العين للملهم صرفا، عين التحقيق، حقائق أن الخلق كلهم عدم، بحيث لا يمازجها شيء من إدراك العقول ولا الحواس. فإن كان هناك إدراك عقلي أو حسي لم يتمحض جلاء عين الحقيقة. فالحقيقة هذا أمر غير مأمور به، إن أنا أوصل لدرجة أنه يغيب عني شعوري وإحساسي وعقلي بالمدركات اللي حواليا لغاية ما أنسى أن هم موجودين. هو ممكن الإنسان من تركيزه الجامد جدا في حاجة، زي النسوة التي قطعنا أيديهن، من شدة تركيزهم فقدوا الإحساس حتى قطعنا أيديهن، وده وارد جدا أنه يحصل. لكن بنقول هذا الإدراك، من الذي قال أن هذا مطلوب أو أن هذا أعلى مراتب الإلهام؟ أعلى مراتب الإلهام إلهام الرشد، أعلى مراتب الكشف الكشف عن الحق عندما يختلف الناس فيه. وليس أن هذه الحالة التي يغيب فيها الإدراك العقلي والحسي هي الكمال. يقول: الناطق عن هذا الكشف عندهم لا يفهم عنه إلا من هو معه ومشارك له، وعند أرباب هذا الكشف أن كل الخلق عنه في حجاب، يعني كل الناس محجوبين عن هذا إلا وصلوا له. وعندهم أن العقل، أن العلم والعقل والحال حجب عليه، لازم يتخلص من كل ده. ومن الذي أمرنا أن نتخلص حتى من أحوال قلوبنا للأعمال القلبية ومن عقولنا ومن علومنا، فضلا أن هذا غير ممكن أصلا. بس طبعا هم شوفين عشان يقولون أنه غير ممكن، يقولوا أنتوا أصلكوا إيه؟ محجوبين. وأن خطاب الخلق إنما يكون على لسان الحجاب، وأنهم لا يفهمون لغة ما وراء الحجاب من المعنى المحجوب، فلذلك تمتنع الإشارة إليه والعبارة عنه. فإن الإشارة والعبارة إنما يتعلقان بالمحسوس والمعقول، وهذا أمر وراء الحس والعقل. حاصل هذا الإلهام أنه إلهام ترتفع معه الوسائط وتضمحل وتعدم، لكن في الشهود لا في الوجود، لأنه لو في الوجود يعني بيعتقد أن الكون ده مش موجود أصلا، ما فيش إلا وجود الله، يبقى شاهد وحدة الوجود الكفرية. قال: أما الاتحادية القائلون بوحدة الوجود فإنهم يجعلون ذلك إضمحلالا وعدما في الوجود، ويجعلون صاحب المنازل منهم وهو بريء منهم عقلا ودينا وحالا ومعرفة. الله أعلم. طبعا ينطق عن عين الأزل محضا، يعني مباشرة عن الله عز وجل، هذا لا يقع قطعا ويقينا. الأنبياء ليس حالهم كذلك، فكيف يكون هذا لبعض الأولياء؟ هذا كلام لا دليل عليه، بل أدلة على بطلانه قطعا من الكتاب والسنة. قول قولي هذا واستغفر الله.